عندكم مباعضة كأنواع من التعامل مع هؤلاء العبيد الإمام. ولو كانت كمالة الكمية، لو كانت كمالة العبودية فمات عنها سيدها، تنتقل عن ملكه إلى ملك غيره بالميراث، إما ملك الورثة وإما ملك هناك ورثة، تنتقل إلى بيت مالك. إذا خرجت من ملكه إلى ملك غيره لا يجوز لها أن تغسله. وكذلك إذا كانت مدبرة، مدبرة يعني وعدها وقال لها أنها ستكون حرة بعد موته دبر حياته خلف عمره، دبرتك يعني جعلتك في دبر حياتي حرة، عندما تنتهي حياتي وأولي الأدبار لهذه الدنيا وأقبل بوجهي على الآخرة، أعطى الدنيا الدار الفانية هذه ظهره ودبره وأقبل بوجهي على الآخرة، مات يعني، هي تتحرر بعد ذلك. إذا كانت حرة يبقى أجنبية، يبقى لا يحق لها ولا يصح لها أن تغسل هذا الرجل الذي كان سيدها قبل قليل. وكذلك إذا كانت أم ولد، فأم الولد التي وطأها هذا السيد تتحرر بمجرد موت السيد، يحررها ابنها، فبكونها حرة خرجت أيضا عن صحة أن تغسل هذا الرجل. فمرة أخرى، وليس للأمة أن تغسل سيدها قال لانتقالها عن ملكه للوارث بالموت أو سيورتها حرة فيما إذا كانت مدبرة أو أم ولد. في الحالتين مدبرة أم ولد ستنتقل إلى الحرية. ولو مات مسلم وهناك كافر وامرأة مسلمة أجنبية ماذا يحصل؟ مات مسلم ولم يحضر غسله وفاته أو لم يقف على علم بموته إلا شخصان، رجل كافر وامرأة مسلمة. المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تغسل الأجنبي، هذا المسلم الميت، وهي تصلي عليه فقط. أما الذي يغسله فالرجل الكافر، لأن عرفنا أنه الراجح في المذهب أنه لا يشترط النية في الغسل، فيكفي غرقه ويكفي أن يغسله الكافر لأنه لا يحتاج إلى نيته، رغم أنه ليس من أهل النية لا نحتاج إلى نيته، المطلوب هو تعميم البدن بالماء وفقط على الراجح في المذهب على الأصح في المذهب. قال ولو مات مسلم وهناك كافر وامرأة مسلمة أجنبية غسله الكافر وصلت عليه المسلمة، فإن لم يحضر إلا أجنبي في الميتة أو أجنبية في الميت ماذا يحصل بقى؟ يممها الأجنبي في الأولى ويممته الأجنبية في الثانية من وراء حائل، خلاص لم يوجد إلا هذا الأجنبي لهذه الميتة أو هذه الأجنبية لهذا الميت، لا تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة ما دام ليس زوجا له، فيحصل نلجأ إلى البدل، نعدل عن الغسل أو الغسل إلى البدل وهو التيمم. فإن لم يحضر إلا أجنبي في الميت أو أجنبية في الميت يممها الأجنبي في الأولى، في المسألة الأولى يعني، ويممته الأجنبية في الثانية يعني في المسألة الثانية من وراء حائل، بخلاف ما لو كان على بدن أحدهما نجاسة، فالأوجه أن يزيلها الأجنبي أو الأجنبية. يبقى أيضا مات رجل ولم تحضر إلا أجنبية عنه، وعلى بدن هذا الميت الرجل نجاسة، تزيلها الأجنبية، تزيلها الأجنبية ثم تيممه. فالأوجه يعني من خلاف أن يزيلها الأجنبي أو الأجنبية، فلماذا ولماذا هذا التفريق؟ في الغسل لا تباشر المرأة الغسل بل تيمم، وفي وجود الأذى والنجاسة تزيلها الأجنبية، لماذا هذا الفرق؟ يعلق، قال: لأن إزالة النجاسة لا بدل لها، إزالة النجاسة لا بدل لها بخلاف غسله. إذن الذي أحوجنا إلى أن تباشر المرأة الأجنبية إزالة نجاسة الرجل الميت هو أن إزالة النجاسة لا بدل لها، على حين أنها لا تغسله بل تعدل إلى البدل وهو التيمم، لأن الغسل له بدل. حد لسؤالي إلى هنا؟ لا، لا نحتاج إلى المس، إزالة النجاسة لا يحتاج إلى المس. مفيش حد قال أن إزالة النجاسة تحتاج إلى المس، لا في الحياة ولا في الموت. إيه اللي يحوجك إلى المس؟ إذا العين كاملة لا تحتاج إلى مس. لا يحتاج إلى اليد. ليه يحتاج إلى اليد دي؟ ما الذي يعني عين أن تكون اليد مباشرة لجسم الميت؟ في ايه الضرورة؟ مفيش ضرورة. في ايه الضرورة؟ صور لي ضرورة كده، هات لي صورة يحتاج فيها. الحق ممكن يحدث بآلة، يعني هناك ما هو أفضل من الأصابع والأظافر في الحق. لا فندم، تضع حائلا وتفعل تغسل. تضرب الأرض أو التراب وتمسح ذراعيه، تضرب وجهه أولا ثم ذراعيه، تمسح وجهه. الأنثى تيمم الرجل، تضرب الأرض تمسح وجهه، تضرب الأرض تمسح يده. يدي نفسها هي تضرب الأرض تمسح وجهه، تضرب الأرض. نوضي بنفسه، احنا اللي بنغسل. ثاني قطع عدم حرمة، لا تريد حرمة، حرمة طب نسل قطع. لا يعني لا يرتكب المعصية من أجل الحرج، لكنه يتخلص بألطف عبارة بألطف فعل، يعني مد يدك هكذا كما يفعل بعض الناس ولو بالمنديل. مهم لا تباشر البشر البشر، الحرج لا يلجئك إلى المعصية. بس لا يكون مجرد بس إزالة الحرج، لأنها بعد كده إذا عرفت أنك لا تسلم لن تمد يدها. لكن في هذا الموقف الحرج الذي لا تكرر كثيرا ولا قليلا حتى، تخلص بعبارة لطيفة تزيل الحرج ولا توقعك في الاسم في نفس الوقت. حالة نفس الحال بالإجماع لا يأخذ الوضوء، بالإجماع لا يأخذ الوضوء ولو بساعة واحدة، لأن الشر عندما قال بنقض الوضوء قال لابد من مباشرة البشر للبشر لنص الآية. الذين أخذوا نقض الوضوء قالوا مباشرة البشر هو اللمس. خلاص انتهت أسئلتك؟ نعم. رفع يده قبل ارفع يدك قبل أن تسأل. نعم. مين هو عندنا الحي والميت؟ احنا انتقلنا دلوقتي خلاص من الحي. ها اسأل. لا، المس المباشرة، معنى المس في اللغة المباشرة، وعند الفقهاء كذلك، المباشرة أن يفضي بالبشرة إلى البشر، أن يفضي بالبشرة إلى البشرة. لا، لا تكون مرتكبا للإثم، ما حصلش لك. هذا ليس صحيحا، لا لغة ولا فقه. إذا وضعت امرأة يدها على عليك على ملابسها هكذا، لا لغة ولا فقه. كذلك أنت إذا وضعت يدك على ملابسها هكذا، لم يحصل المس، لا لغة ولا فقه. افعل إن شئت، افعل إن شئت. أنا قلت له خروجا من الحرج في موقف لا يتكرر كثيرا ولا حتى قليلا، نادرا ما يحدث جدا أن شخص يمد، لا يعرف أن السلام حرام ولا أن السلام ممنوع ولا أن في حرج، فيمد يده إليك أو تمد يدها إليك أو هو يمد يدها إليها، يعني خروجا من الحرج نفعل. هي نفسها ترجع يدها أو ربما يعني تضع يدها هكذا، خلاص انتهى الأمر ولا تعيدها مرة أخرى. ما حدش بيسلم على حد كده. شوف انا على مدار عمري القصير هذا لم ارى شخصا كلما اراد ان يسلم على شخص يفعل كده. شفت انت؟ انت رايت كده في هو هو هو مشاغبه وخلاص يا محمد. ليس حراما، لا ما دام ما فيش شهوه الحمد لله ليس حراما. ليس حراما ما دام ما فيش شهوه يا محمد القصير. روح افعل كده ان شاء الله، ليس حراما. الحرمة من أين تأتي طيب؟ أنت مصر تقول لمسها ولا يقول بهذا لأهل اللغة لأهل الفقه. والله ما في مس، ما فيش مس لا لغة ولا فقه. أنت فاهم خطأ، أنت تفهم خطأ أن هذا ما فيش أي احتكاك. اللي حصل أنها مست من وراء حائل، وهذا لا لغة ولا فقها يسمى مس. المس يسمى مسك، يسمى قبض، يسمى أي حاجة غير المس. المس مباشرة البشر. ما جاوبنا على السؤال. استنى لما يخلص محمد قاسم. طب ده حكمه إيه؟ ده يأتي بقى في شهوة ولا في شهوة؟ لو في شهوة من غير مس حرام. يعني لو نظرت الى امرأة او رجلت امرأة يا رجل من غير اي مس بقى، ولا الكلام والقبض ولا كل اللي انت عمال تقوله دوت، يبقى حرام بشهوة. مثله هذا الاحتكاك اللي نسميه قبض، مثل هذه الاشياء. لكن ما اسموش مس، مش بالعافية. ده اسمه ألم، مش ممكن اسميه شيء مش بالعافية. اتفضل اسم النوع الحال مطلقا كلام خاطئ، لأنه مش مطلق منه حتى دليل عن مسخة من أبصارهم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النساء ووعظهن ونظرنا إليه وكلمناه وكان معه بلاد، كان مين المخطئ فيهم؟ النساء ولا العكس؟ ماله النبي عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماله عليه الصلاة والسلام؟ ماله في إيه؟ هو وحده ومعصوم. عندك دليل على هذا؟ أنه هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؟ عندك دليل على الخصوصيات؟ عندك دليل على الخصوصية؟ الأصل في أفعال النبي وأقواله أنها عامة، ما لم يأتي دليل يخص. فضل خلاص، ما هو ده فعله. لأن المعلم والقاضي، هذا ما قلت لكتب الكفر فلا تقرأ، المعلم والقاضي والمداوي والبائع، وما أنت عارفه عارف ولا ما أولئك دلوقتي خلاص. يبقى النظر مطلقا مش حرام. أنت قلت عبارة خاطئة، عبارة عامة فاشلة، وهو أن النظر مطلقا حرام. لا، مش مطلقا حرام. الشارع مؤشرة نفس الشيء، الشارع والحارة والزقاق والعطفة والمسجد والمدرج والعيادة نعم. يا أخي شوف أنت عملت قيد إزاي، عملت قيد إزاي، عمال تقول إذا كان تكرر، إذا إذا إذا النظر مطلقا مش حرام بدليل. هذا في كتب الفقه وكتب التفسير قال تعالى، اللي أنت قايل أنت تقولها قل المؤمنون يغضوا من ومن للطبع. إذا لم يقل غضوا كل أبصاركم، وإلا أن الناس خبطوا في بعض. ما هو الحديث؟ اصرف البصر عما لا ي... عن الممنوع. إذا في ممنوع وفي جائز، هو نفس الحديث بيؤيد الآية. الحمد لله الشرع متسق. اصرف بصرك عما منع الشرع، إذا في منع الشرع وفي أجهزه الشرع، يبقى مش مطلقا يوصل للنقطة المعينة. أنا ما منعتكش يوصل. تفصيل، لو في حاجة إلى النظر المتكرر جاز، بل أحيانا يجب وأحيانا مسوها يجب، بدون حائل يجب أحيانا، ولو ما فعلتش تأثم. لا بدون حاجة، لا بدون حاجة يأثم. إذن في تفصيل، من هو ده معين ما أقوله، في تفصيل. بحاجة ولا من غير حاجة؟ بدون حاجة حرام. والله أنت ما قلت ما قلتش كده، بالعكس أنا اللي بقول كده إن في تفصيل. أنا بقول عمال أقول إن في بعض جائز بعض ممنوع، وإن في مسألة فيها تفصيل. أنت ما بتقولش كده، أنت تقول مطلقا من أول العبارة. أنا عمال أقول لك أنت تقول مطلقا، أنت عايز توصل لحاجة وأنت بتعبر عنها غلط. الشهوة الشهوة هي المعيار المقياس، صح؟ لأن بدون شهوة بيؤصل الشهوة، هو الذريعة إلى الشهوة أصل. يعني لو لم يكن هناك شهوة ما حرم هذا النص، لأن النظر في حد ذاته من غير شهوة ما الحرمة فيه؟ ما الحرمة فيه؟ نقطة من الخمر لا تسكر، ما الحرمة فيها؟ بس الذريعة إلى غيرها، والنظر إلى امرأة من غير شهوة من رجل، أو العكس، نظر من رجل من امرأة إلى رجل بغير شهوة، الأصل أنها لا لا لا لا تؤدي إلى شيء. فلماذا حرمها الشريعة الشريفة الغراء؟ من أجل أنها ذريعة إلى غيرها. خلقة البشر أنهم لا يكتفون بهذا، فالشارع الذي يعلم من خلق حرم ما يؤدي إلى الحرام. بريد الزنا هو النظر، لكن ليس في ذاته، ولكنه مؤدي إلى غيره، اسمها ذريعة إلى الزنا. أنت عايز إيه؟ أنت عمال تحاول، عايز إيه في النهاية؟ كنا نتكلم في مسألة المس، عادت تقول المس طب هو كده وحرام والنظر، عايز إيه؟ قال إيه؟ قاطع. لأنه لا يجوز أنك تحرج الناس. سألني الشيخ محمد. طبعا لا، ما علمناش القرآن ولا النبي سوء الخلق وجفاء وجفاء المعاشر، ما علمناش كده. علمه بالأدب، علمه هو لازم تعلمه بالجفاء والغلظة. هو النبي ما قالش بهذه الطريقة، قال بطريقة مهذبة. قل لهم كل ما تشاء من الشريعة الجميلة التي لا تزعج أحدا، ولكن بطريقة مهذبة لطيفة. هذا ما قلته للشيخ محمد. قلت إنها في موقف لا يتكرر لا كثيرا ولا حتى قليلا، هذا ما قلته. قلت لك إيه؟ هل أنت رأيت في عمرك محمد، عمرك كم سنة؟ 30 سنة ولا 25 سنة ولا 36 سنة زي ما يكون، هل رأيت في عمرك واحد متعود إنه هو يسلم كده؟ لو أصروا يعمل كده الناس يسلم عليه أصلا، هتفتكر إنهم بيهزأهم ولا بيتريق عليه؟ ففيش داعي للكلام البايخ. تكيف الشرع جاء بدون شهوة، إيه المانع؟ سألتك سؤال لم ترد عليه، إيه المانع من إن رجل يمس امرأة بلا شهوة؟ مش مستعد يضع يده عليها بلا شهوة. في المنع الشرعي، حتى النص يقول إن في شرع مانع من هذا. دي من المستعد. بتحرم من غير نص ليه؟ بتحرم من غير نص ليه؟ من غير شهوة ما أفضاش. النظر عندنا نص، بس مش كل حاجة تؤدي إلى غيرها في المستقبل قد وقد، لكن في أشياء سد الذريعة لا يقل في كل شيء. ما هذا الخطأ اللي عند كثير من الناس، مش كل واحد يسدل الزريعة يحرم بقى على الأرض كله، لأن ممكن العيش يؤدي إلى أكل العيش يؤدي إلى الحرم. إزاي؟ أصلي لما أكلت العيش شبعت، ولما شبعت حبيت بقى أنظر إلى النساء، ولما حبيت أنظر إلى النساء وقعت في الزنا. كل ده ناتج من إيه؟ من أكل الخبز اللي هو حلال بإجماع العقلاء مش إجماع المسلمين. ما فيش مظنة ولا حاجة، وإلا الكبت ستبقى حرام. الله، عامل بيه بلوة. ده بيقول لي أنا واقف موقف حرج دلوقتي، بتمدد إيدها أعمل إيه؟ قلت له يعني رد بألطف ما يكون. والله أنت ما قلتش كده. طب أنا قلت غير كده؟ مشاكسة، أنت بتشاكس وخلاص. الراجل صاحب السؤال نفسه ما مش معترض، أنت اللي معترض وخلاص عشان بتحب الاعتراض. نعم. قال لي طبعا لماذا تتركه؟ صحيح. وصلنا الى ايه؟ في سؤال بس. نعم. ذلك لحائل على يده. لأن إزالة النجاسة لا بدل لها بخلاف غسله، فله بدل وهو التام. طيب، والأولى ستكلم الآن على الأولى في الغسل. اجتمع مسلمون رجال لتغسيل الميت الرجل، فمن الأولى في تغسيله؟ هذا الفرع يتكلم عن ذلك. والأولى بالرجل في غسله الأولى بالصلاة عليه درجة. الأولى بالصلاة في غسله الأولى بالرجل عفوا في غسله الأولى. الأولى الأولى مبتدأ، والأولى الثانية خبر. الأولى بالرجل في غسله الأولى بالخبر الأولى بالصلاة عليه درجة. طب من هم؟ حلتني إلى مجهول. من هم الأولى بالصلاة عليه درجة؟ قال: وهم رجال العصبة من النسب. العصبة من النسب ثم الولاء. العصبة من النسب ثم الولاء. من هم العصبة الولاء دولة يا أشرف؟ وهي محمد بن قاسم. الولاء يعني العتاق، يعني لما يصور لنا كده. يعني صور، يعني صور في واحد عمل ايه وراح ليه فين وجيب مين واشترى ايه. صور، عملنا صورة كده. عنده سيد وعنده عبد في نفس الوقت. ده العكس، ده العكس. لما العبد يموت سيده، ما هو ده سيده اللي هيرثه بقى، بس المهم ان يكون ملوش ورثه. لما مات العبد وليس له ورثه يرثه ايه؟ يرثه العصب من النسل، العصب من الولاء، يعني سيده. او سيده مات يبقى اولاد سيده الذكور، وهكذا، او عم سيده او ابو سيده او كذا. فهذا كله في عند فقد القرابة، اهل القرابة، عند فقد اهل القرابة، وعند فقد العصبات، وعند فقد ذوي الارحام انقطع خلاص من حيرث هذا الرجل. ده في الوراثة طبعا، ده بتكلم على الصلاة. فاذا فقد الوارثون من النسب قرابات ومن العصبات ومن ذوي الارحام انتقل الى الولاء. الولاء وهو العتاق، يعني الصلة التي جمعت بينهما بسبب العتق. وفي حديث بريرة اعتقيها والولاء لك. نعم يا محمد. نفهم من ذلك ان العبد مثل ما ليه خاصه بالزيد، يعني الزيد ده استعمل في وقت مالي، يعني العبد ده هو مالي الخاص بيه بيتصرف فيه بطريقه. نفهم من كده ازاي؟ كان عند المغير انا ذلك ان العبد ده مالي بالمدى بتاعه هو فقط ده بعد ما حرره يا محمد. محمد ده بعد ما حرره ففضلوا عليه بالتحرير يجعل له عند السريعة يدا عليه، بحيث أنه لو فقد قرابته يا محمد سيعود إليه يا محمد الوراثة، وأنه له حق مقدم حتى على الإمام في الصلاة في التغسيل والصلاة عليه. لا حرره يا محمد. حالة كونية عبد له ذمة مالية خاصة. العبد وما ملك لسيده، ليس له ذمة مالية خاصة إلا لو كان مكاتبا، فتقول بقى هذه الأشياء إليه إلى السيد عندما يأذن له في عقد الكتاب. صورها كده. لا أسر للكافر، مش أسر للمسلمين. مفيش أسر بين المسلمين وبعضهم وبعض. بعدين معاك إزاي؟ صور. وأنا لا أدري. قلت لا أدري. مش لا يصح، مفيش حاجة ما هنا لا يصح. في صورة ولا مفيش صورة؟ أنا ما عندي صورة، مفيش في ذهني صورة. لو عندك صورة صورت. نعم. أهله نسبه. قلنا إذا فقد النسب وفقد العصبات وفقد أصحاب الفروض يعني والعصبات وذوي الأرحام لجأنا إلى الموالي. حتى لو العبد المحرر مات، نحن كان كله على العبد المحرر، هو الكلام على العبد المحرر مش على حد تاني. احنا بنتكلم عن عبد المحرر، لا نتكلم عن شخص اخر. الاحرار يرثه عبده. الذي اعتقه ما هو السيد، هو الذي اعتق. المعتق يعني. لا ده العكس، السيد هو اللي بيبقى ليه الولاء. انما الولاء بنص الحديث في البخاري وغيره، انما الولاء لمن اعتق، لمن اعتق مش من عتق او من عتق. السيد يرث من العبد، من العكس، لأن السيد هو له اليد، هو الذي من عليه بالعتق. إذا فقد الناس والعصبة وذوي الأرحام يأخذ السيد أو عصبته. وليس العكس. حتى بالكثير. نعم. وفقد عصبته ونسبه. بمئة بالمئة، مش 99.9%، 100%. حسب المذاهب، مذاهب في رد وفي بيت المال وفي فقراء المسلمين مذاهب، لكن العبد ليس له أي دخل في الموضوع. لكن العبد ورث سيده لليد التي له عليها، عليه أو عليها إذا كانت امرأة. لكن العبد يرث من سيده ليه؟ حتى لو مات وهو في حياته وهو لا زال عبدا، خلاص انتقل الى غيره. لو مات السيد وتحته عبد او اما، انتقل الى غيره، اما انتقل الى الورثه واما انتقل الى بيت المال واما. يوصي له الا يوصي الى الكافر حتى، ايه علاقه ده بالموضوع؟ شخص زي اي كل واحد اجنبي يوصي له، عبد يوصي له، كافر يوصي له، شخصية اعتبارية يوصي للجمعيات. ايه اللي دخل وصية هنا؟ تنتقل عبوديته الى الوارث. صحيح. فهيصبح شخصية لكن العبد في ملك الوالد. طيب. ليس هناك داعي ممكن للعبد. هو لازم يكون الوصية بشيء مادي يعني. وإيه المانع؟ إيه المانع؟ أنا عايز أوصي للعبد اللي هيقول لابني، إيه المانع؟ ويقول في النهاية إلى ابني، مفيش مانع. إيه المانع يعني؟ يعني مش صح صح، ما راحش لحد تاني فائدة، ما الثمر يعني؟ إنما تقولش إلى حد آخر، إنما لا تدخل في الميراث. عايز أختص بها هذا العبد الذي سيكون في ملك الله أعلم من. وأنا عارف لما بوصي لسين من الناس عبد إن كان أو غيره، هو ده هيقول لي مين؟ أنا مش عارف هيقول لي ابني ولا العمي ولا الخالي ولا المين بالضبط، مش عارف، لأنني مش عارف مين اللي هيموت أولا. قد وقد، لا قد وقد، لأنه قد لا يرثه غيري، لأني لما أموت ما فيش حد يرثني. ايه رايك الصوره دي صحيحه؟ مش مدبر ولا حاجه، مفيش ورثه ليا، انا املكه ولا ورثه لي. سيقول الى التحرير، بيت المال ياخذه ويحرره. هذه الحاله حيكون هو الدكتور. لا الاصل ياخذ بيت المال، لكن قد يمن عليه بيت المال اللي هو الحاكم القائم على بيت المال. الوصية جائزة موضوعيا، جائزة لأي أحد. تقول بقى إلى سيدي ولا لا تقول إلى سيدي، المهم جائزة ولا مش جائزة؟ هنقول له ممنوع عشان ده هتقول إلى سيدي، أوصي إلى من تشاء حتى للكافر عبدا كان أو حرا. إيه تاني أوه ليس الوصية يعني كيف تقيس الوصية على الميراث؟ ما الجامع بينهما حتى تقيس هذا على هذا؟ هو الواحد بيقيس أي شيء على أي شيء؟ يعني يحرم أكل يحرم شرب العصير البرتقال قياسا على الخمر، ما الجامع بينهما؟ في جامع بينهما؟ الميوع. إذا هنحرم شرب عصير الخمر، عصير البرتقال. السكر ولو بغير ميوع يحرم المشروب أو يحرم المأكول إذا كان يؤدي. الميوع نفسها لا تؤدي إلى السكر. في ميوعة في عصير القصب، عصير البرتقال تؤدي إلى سكر. أنا أحاول أفهمك أو أفهمك الجامع، مسألة الجامع. فما الجامع بين الميراث والوصية حتى نقيس الوصية على الميراث؟ سبب تحريم الشرع عدم توثيق الكافر هو نفس السبب عدم توثيق الكافر. ايه هو؟ منين جبت الكلام ده؟ حرمة ميراث الكافر للمسلم هو ايه؟ تاني؟ عدم مآل المال من الكافر. منين جبت العلة دي؟ لا ما احنا متفقان على انه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وانت بتجيب علة وهو حرمة مآل المال الى الكافر. العلة دي منصوص عليها ولا مستنبطة منين؟ مين اللي استنبطها غيرك؟ لا غيرك، مين استنبطها غيرك؟ يعني انت قريتها لمين من العلماء؟ ما حدش قال الكلام ده قبلك ولا حد هيقوله بعدك، لأن الحديث بيقول لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فأنت بتقول لي العلة ولا الحكمة إن الكافر لا يقول ليه المال، طب معناها في المقابل إن المسلم لا يقول ليه مال الكافر، والشارع عايز كده؟ يعني الشارع عايز يقول المال كافر يا المسلم ايه المانع؟ لا، العلة دي محدش قالها من السابقين ولا هيقولها ان شاء الله حد من اللاحقين. من اللاحقين لا يا اخي الكريم، ده الصدقة تجوز على الكافر باجماع المسلمين، الصدقة تجوز على الكافر، الهدية تجوز على الكافر، الممنوع هو الزكاة، زكاة لا يكون الا للمؤمنين، والارث بالقهر، الارث شيء قهري، انا مش بورث، ده لا جامع بينهما. الوصية ده عطاء من الشارع، سمح الشارع للمسلم ان يتصدق ان يوصي في ثلث ماله، يعني يعطي من ثلث ماله. اما الارث ده مش بكيفي، هو انا لي خيار ان اورث امي ولا ما اورثهاش؟ لي خيار ان اورثها السدس او الثلث؟ ما هياش خيار، ده قهر، دي من تشريعات الله سبحانه وتعالى. ماليش خيار، ولا استطيع ان انا امنع الميراث، ولا استطيع ان انا اغير المواريث، ولا استطيع ان انا ابدل ولا احور ولا ازود ولا نقص. لكن الوصية دي انا ممكن اوصي، ممكن لا اوصي، ممكن اوصي قليلا او كثيرا، اعطي هذا واعطي بما يرضي الشارع، بما لم يمنعه الشارع. الشارع منع ان لا اوصي باكثر من الثلث الا اذا رضي الورث، يجوز. الشارع منع اني اقصد بالوصيه حرمان المورث، هذا هو المنع، لكن لم يمنعني من ان اوصي للكافر، لم يمنعني ان اوصي للعبد ولا للحر، لم يمنعني. في عندك ما عندك نص يمنع؟ في عندك نص يمنع الصدقه على الكافر، على اليهودي، على النصراني؟ فيش خلاف بالاجماع المسلمين، محدش منع ان الصدقه على الكافر، ده فعل النبي وفعل كان يهدي الى المؤلفة قلوب المسلمون، يهدي الى الكفار، اليهود يعطيهم هدية. فين الخلاف ده؟ مفيش خلاف بالاجماع، محدش منع. المانع العقلي حتى، مفيش مانع، بقولك بالاجماع ده شرعا، لكن عقلا ايه المشكله ان انا اعطي الكافر؟ من ناحيه الانسانيه ده حتى الغني، صدقه تجوز على الغني، مالي اقعد افعل فيه ما اشاء؟ شخص محترم كافر وعنده ميزه احببته فيها فاعطيته حبا في هذه الخصله التي عنده، عجبني عدله، عجبني كرمه، عجبني حسن خلقه، لا فيها تعبد، أكرمته في مقابل ما أبدى لي من عدل وإنصاف وأنقذني أي شيء، ما لي أفعل فيه ما أشاء؟ الله تعالى جعلني حرا في هذا المال أفعل فيه ما أشاء، إما بإباحة وإما بإيجاب وإما بند، إذا فعلت شيئا ونويت فيه نية صالحة وهو موافق للشرع أخذ فيه ثواب، إذا فعلته ولا إثم فيه خلاص يبقى مباح، مباحات. فين؟ مين قال كده؟ الله تعالى أعطاه رزقه، ده لما إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا. الله تعالى يمتع الكافر وانت تقول لا مش هامتعه؟ وهذا عبد الله، ها؟ وانا عبد الله، وهذا من تعميل الارض، لانه كبد رطبه، ده كبد رطبه، في كل كبد رطبه اجر ولا ده؟ صحيح، وهو لا يساوي عندي شيئا لأنه له يد علي. علمني، أهداني. أنت عايز المسلم يهديه الكافر ويكون المسلم قليل الأدب وما يردلوش الهدية لأنه كافر وما يسويش عند الله حاجة؟ أرجوكم هاتوا أسئلة تانية غير الأسئلة اللي بتنط في مخاكم دي. ها؟ أيوة الولاء البراء. هو في تبرع كبير وأن الولاء للمسلمين وأن الولاء أنه لا يكفينا لا يحييه ولا يحييه. أنت موافق يعني موافقه ولا معترض؟ أيوة أنت موافق سيبه يقصد ما يقصد. هو الشيخ محمد يقصد خيرا، أنت بقى موافقه ولا مخالفه؟ طب ممكن ترد عليا موافقه ولا مخالفه؟ موافق ولا مخالفه؟ الحكم الشرعي حاجة وميوله حاجة تانية. أنت مش أنت مش موافق للشرع. لا يعني هو الحكم ده لا. وأنا حد قال لك، أنا قلت لك يجب عليك أن تعطي الكافر؟ أنا قلت لمحمد يجب عليك أن تعطي الكافر؟ وأنا قلت كده؟ أنا قلت إنه يجب؟ وأنا قلت لك يجب عليك أنت فهمت مني إنه يجب عليك أن تعطي الكافر؟ ما فهمتش منه كده. وانا احنا اتكلمنا في الموضوع ده، اتكلمناش في الموضوع. لا احنا بنتكلم في الموضوع ده، انت ليه بتخرج بينا موضوع اخر؟ لو سنأخذ نعطيهم هذا المال فيتعدون به على المسلمين. احنا اتكلمنا في الموضوع ده ناس، وما المانع ان ياخذه ويعطف على الفقير ويعطي المسلم ويتبرع به المسلمين؟ وما المانع انه ياخذ هذا المال فيحب الاسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيعطي عطاء مال؟ ده كان كافر، ما كانش مسلم، مش مؤلفه قلوبهم. لا خد بالك بس، ده كرم، ده كرم اخلاق المسلمين كده. المسلمون عندما تعاملوا مع الكفار باخلاقيات الاسلام، الناس حبوا الدين ودخلوا في الدين افواجا بلا تكلف. يعني كان يدخلون ويرون كلامهم ويرون معاملتهم وأكلهم وشربهم وعدلهم وأخلاقهم مع أزواجهم مع عبيدهم فيدخلون الإسلام بلا تكلف. يعني مش برامج إعلامية موجهة للكفار حتى يدخلوا في الإسلام، ده مجرد المعاشر. أنت إيه اللي خلى ذهنك يروح إلى الاعتداء؟ من قال إن هو لابد أن يأخذ هذا المال فيعتدي على المسلمين؟ مين قال إنه مظنة؟ ليس مش مظنة، لأن الكافر أنواع، منه الحربي ومنه المعاهد ومنه الذمي ومنه المؤمن. فمن قال أنه مظنة؟ مش مظنة، لا. لما يكون حربي ما تبقاش تديله، لكن لما يكون ذمي وعايش معاك وبيدفع الجزية عن يده وهو صاغر، المانع؟ ويكن لك كل من قال أنه يكن لك كل كره؟ من قال هذا؟ رجل عامل معاك عقد ذمة، ما قعدت في بلدك ليه؟ يعني ترد الشرع؟ النبي كان معاهدهم واخد منهم عقد ذمه في المدينه المنوره. يا اخي النبي عمل، وانت انت بترفض شرع النبي. اليهود لا عهد لهم، فقد عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى انت، فماذا فعل النبي؟ يبقى اللي اعتدى ونقض العهد يطرد ولا ذمه له، ومن حافظ على عهده نعمل ايه؟ من اليهود والنصارى نعمل فيهم ايه؟ شرع، الشرع بيقول لك عاهدهم، اذا احبوا ان يعاهدوا عاهدهم، اذا احبوا ان يعطوا الجزيه خذ منهم الجزيه. تعمل ايه انت؟ تقول له لا يا شرع؟ ما ايه بس، ايه حكايه الولاء والبراء دي؟ طيب انا لسه بقول لمحمد بلاش الافكار اللي بتطلع مره واحده. نعم والله انا ما عنديش مانع، وانا سعيد بالاسئله، بس بلاش الاسئله اللي بتنط، خليها اسئله بناء على ادله، بناء على اقوال العلماء. انا كل ما بتكلم اقول لك اريد ده فين، شفت ده فين، ما بيكونش موجود. فده معناه ان هو مش مؤسس على شيء. نعم مدبر، يعني جعل حريته موقوفة بموته، دبر حياته. يعني أنت حر بعدي، أنت حر دبر حياتي. اللهم صل على سيدنا محمد. وهم رجال العصبة من النسب ثم الولاء ثم الإمام أو نائبه. يبقى بعد الولاء الإمام، الإمام نفسه يصلي هو الأولى، وجد يعني بين المصلين والمغسلين، هو اللي يغسل وهو اللي يصلي. لم يوجد نائبه موجود يبقى هو الأولى في هذه الحالة، يعني عند فقد أهل النسب أو الولاء. ثم ذو الأرحام، عندك إيه في النسخة القديمة؟ ذو كم واو؟ يبقى في واو نقص عندنا. ثم ذو الأرحام اثنين واو، الواو الأولى واو ذو اللي هي صاحب من أسماء الستة، والواو الثانية واو الجمع، الواو الملحقة بالجمع المذكر أو التي هي علامة من الجمع المذكر السالم عند الرفع، لأنه يعامل معاملة الجمع المذكر السالم ملحق بجمع المذكر السالم. هو الأسماء الستة نعم يا حبيبي. لماذا إيه؟ ألف بتاعت إيه؟ فإن اتحدوا في الدرجة قدم هنا بالأفقهية، يعني اجتمع أهل النسب وهم في درجة واحدة، يعني أولاد أعمام العصبة من النسب، أولاد أعمام اجتمع مثلا ابن عم للميت في درجة واحدة من الميت، ابن عم شقيق للميت مثلا، فيقدم الأفقه منهما. قدم هنا، هنا يعني فين؟ في الغسل، هيفرق بين الغسل والصلاة. هو كان بيقول لي افعل كما هو الأولى في الصلاة، ثم سيأتي هنا فرق بين الغسل والصلاة. إذا اتحدوا في الدرجة يبدأ الفرق بين الغسل والصلاة، بين المقدم يعني والأولى. قدم هنا يعني في الغسل للأفقهية، الأفقه منهما، بخلافه في الصلاة على الميت فيقدم بالأسنية والأقربية. إذا اتحدوا في الدرجة في الصلاة، يعني كما مثلنا اجتمع ابن عم للميت، من منهما يقدم في الصلاة؟ الأسن الأكبر سنا يعني، أو الأقرب. ما معنى الأقرب بقى؟ والأقرب ما معنى الأقرب؟ وبيقول اتحد درجة، الفرض أنهما اتحدا درجة، في الغسل قدم الأفقه وفي الصلاة قدم الأسن والأقرب، أقرب القلب. أن يكون ذلك في صلاة الضائع الصديق نعم سامع، يعني إيه أقرب من سن؟ سن الميت هو أدنى سن الأسن، الأسن هي خلصت خلاص. الأقربية يعني إيه؟ ده كلام أنت تقوله ده كلام فاشل. ولا أقرب في القلب، ولا أقرب في السكن، ولا أقرب في التخريف، ولا أقرب في هذه الأشياء. نعم. اتحد ده شو أنا بضربها؟ إذا اتحد في الدرجة قدم الأقرب، إذا اتحد في الدرجة قدم الأقرب في الصلاة. ما معنى هذا؟ نعم صدق. ماشي جدع، خد جاي شوف. الأقرب في القرابة أو اتحد في الدرجة يعني كلاهما ابن عم مثلا، لكن في القرابة يبقى هيقدم الذي يدلي باثنين بالأب والأم، أفضل ولا أقرب من الذي يدلي بالأب فقط أو بالأم فقط؟ جدع، فتح الله عليك. يبقى الدرجة يعني ابن عم وابن عم اتحد في الدرجة، ابن عم مباشر، لكن اختلف في الدرجة ان يكون ابن عم وابن ابن عم، يبقى ده أعلى في الدرجة، ابن عم وابن ابن عم يبقى ده أقرب في الدرجة، ابن العم أقرب من ابن ابن العم، لا اتحد في الدرجة، هذا ابن عم وابن عم، ابن عم شقيق وابن عم شقيق فقد اتحد في الدرجة والقرابة، ابن عم شقيق وابن عم لأب فقد اتحد في الدرجة واختلف في القرابة، ابن عم الشقيق أقرب من ابن عم الأب، لأن هذا يدلي بالأب والأم وهذا يدلي بالأب فقط. في باب الصلاة كل له وجهة الصلاة وتعرف لماذا قدم الأخ لم تأتي الصلاة. قال فالأفقه في باب الغسل أولى هنا من الأسن والأقرب عكس ما في الصلاة. في الصلاة نقدم الأسن والأقرب، كل هذا عند اتحاد الدرجة. قال والأولى في المرأة في غسلها قريباتها، وأولى هن ذات محرمية. قريبة ذات محرمية غير قريبة ليست ذات محرمية، وبعد القريبات ذات ولاء، فأجنبية فزوج فرجال محارم، فإن تنازع مستويان خلاص اتحد في كل شيء بقى، من منهما أقرع بينهما. في سؤال إلى هنا؟ ما في سؤال؟ نعم. نأخذ أفضل طيب إيه؟ أقرعنا أفضل المرأة ولم أفضل طيب المرأة. فين أفضل طيب المرأة دي؟ إن تنازع مستويان في غسل المرأة؟ في كل حاجة، غسل المرأة غسل الرجل، كلامش على غسل خصوص غسل المرأة. إن تنازع مستويان في أي حاجة، غسل المرأة غسل الرجل، أقرع بينهما. والصغير الذي لم خلاص انتهى كده. نعم يا عوجي. نعم بينهما رحم. نعم من العتق، صلة العتق، الولاء صلة العتق. الصغير والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء، ومنع الأجانب من الرجال من تغسيل النساء، ومنع الأجانب من الأجنبيات من النساء من تغسيل الرجال. أما الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يجوز أن يغسله الرجال والنساء جميعا. ومثله الخنث الكبير، الخنث الكبير عند فقد المحرم، إذا مات خنث في سن كبيرة بحيث لا يشتهى لا من الرجال ولا من النساء وفقد محارمه يغسله الرجل أو المرأة، لكن هذا فيه خلاف. هكذا قال شيخ الإسلام في المنهج وغيره، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في المنهج وغيره، المنهج لأنه اختصر فيه المنهاج وغيره من كتبه يعني. ونقل عن الزركشي في الخادم أن المسألة فيها خلاف، وأن المذهب أنه ييمم، أنه الضمير يعود على مين؟ الخنث الكبير. لا مش نقل في الخادم الزركشي، نقل أنه ليس لا يغسله الرجل أو المرأة، لا المذهب مذهب الشافعي أنه ييمم، وهو الذي ارتضاه بعض الأشياخ. ويغسل من فوق ثوب. نعم نقل الخلاف. ويغسل من فوق ثوب، ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس في الاثنين. يبقى اللي كان بيسأل على الحائل، الحائل من أجل البصر ومن أجل المس، من أجل الاثنين، من أجل الاثنين أهو نص عليها. ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس. قال أشياء بقى تدخل في الغسل أيضا. ويسن أن يكون الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا كاستنارة وجه وطيب رائحة عند التغسيل، خرج منه رائحة طيبة بركة، ميت أهو ميت مفيهوش روح مش مكلف، خرجت منه حاجة كرامة. يعني الشيخ أحمد ده لما يموت قارئ للقرآن حافظ القرآن، لما يجي يموت مو لازم حيموت، يعني من كتر يفعله في الشيخ بتاعه حيموت، هيطلع منه ريحة جميلة لأنه قارئ القرآن، فمه ستأخذ منها رائحة جميلة، منه رائحة جميلة، ميت ويطلع كرام سبحان الله. بس ده ميت. نعم فهمت. عشان هو بيأذيني بس. نعم فين ده؟ إذا غسل إذا غسل إذا غسل في حالة التغسيل انتهى الفرع. أنا حاط عندي فصلة يسكت فرع جديد بس تقول إيه أنت بالذات هيطلع منك ريحة كويس أنت بالذات أنت بالذات عشان أنت مبوخ الناس. فإن رأى خيرا كاستنارة وجه وطيب رائحة سن ذكره يسن أن نذكر هذا ونشيع هذا في الناس حتى يقتدوا بفعله. يعرف أنه كان قارئا للقرآن وأكرمه الله تعالى بهذا في موته فيقتدون بهذا ويحفظون القرآن ويقرؤون القرآن. أو ضده كسواد وتغير رائحة وانقلاب صورة حرم ذكره. إذا رأى الغاسل من الميت أشياء سيئة يحرم عليه أن يذكرها. يبقى التشكيل أو ضده لأنه قال فإن رأى خيرا أو ضده. أو ضده يعني رأى شرا كسواد وتغير رائحة وانقلاب صورة حرم ذكره. قال إلا لمصلحة فيهما. إلا لمصلحة فيهما في الحالتين في الصورتين. يعني قد ترى خيرا وتكتمه ويحرم عليك أن تذيعه وتنشره، وقد ترى شرا وتكتمه ويحرم عليك أن تذيعه وتنشره. وسيصور الآن في المسألتين. ففي صحيح مسلم الدليل من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي سنن أبي داود والترمذي اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. يبقى الحديثان يقولان لي أشع الخير اذكروا محاسن موتاكم. من محاسن الموت الميت أن يشيع منه شيء كاستنارات وجه وطيب رائح. وكفوا عن مساويهم كسويد الوجه وهذه الأشياء التي والعياذ بالله تحدث للبعض. وفي المستدرك من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة. فإن كان لمصلحة في الأولى كأن رأى من الميت مصلحة في الأولى أن يكتم هذا الخير الذي رآه، رأى خيرا في الميت ومع ذلك رأى المصلحة أن يكتم هذا الخير، ما صورة ذلك؟ قال كأن تصوير، كأن للتصوير، كأن رأى من الميت المبتدع أمارة خير فلا يسن ذكرها بل يكتمها بل يكتمها. هو ميت ومبتدع وسبحان الله الولاء والبراء. يعني ده خلاص كفر ودخل في دين في دين الكفار، مبتدع مسلم لكنه مبتدع عامل كبيرة من الكبائر. لكن سبحان الله لأن الله تعالى غفور ورحيم وهو أعلم بعباده يفعل ما يشاء أجرى على وجه هذا المبتدع أو على جسد هذا المبتدع كرامة من الكرامات فخرج منه ريح طيب. لماذا؟ ده مبتدع الله أعلم به، مبتدع في شيء وعنده علاقة بربه في شيء، وأسود كله أبيض كله، ما فيش حد أسود كله أبيض كله حاشا الأنبياء. الأنبياء لا شيء في صحيفتهم. بعد كده في أسود وأبيض بقى. الكفار والعياذ بالله سواد مغلق، لكن غير الأنبياء حاشا الأنبياء أمورهم مختلفة. فالمبتدع مع سوء ما صدر منه من بدعة إلا أنه قد يصدر منه شيء في الدنيا جيد ويحمد وفي ميزان الشرع هو ثقيل، كذلك قد يخرج منه علامات أو أمارات الخير في موته كبياض الوجه كنور الوجه كطيب الرائحة. ماذا يفعل بقى المغسل؟ يكتم هذا، يكتم هذا، لأنه لو نشر هذا لا اختلت الموازين وربما تعلق الناس ببدعة هذا. يقولون أن ما حصل له كان بسبب بدعته، فيختلط عند الجهلاء يختلط الأمور ويظنون أن ما ظهر منه في موته إنما كان مرتبطا ببدعته. لا، الذي ظهر منه في موته ليس لبدعته وإنما لشيء آخر من الخير الذي فعله ووفقه الله تعالى له في الدنيا. حاضر هنتهي واسمع. حاضر. أو في الثانية، في الثانية يعني عندما رأى شرا عندما رأى شرا كأن رأى من الميت المبتدع. فإن كان لمصلحة في الأولى كأن رأى من الميت المبتدع أمارة خير فلا يسن ذكرها بل يكتمها لئلا يتبع الناس بدعته، أو في الثانية كأن رأى من الميت المبتدع أمارة شر أزاعها. والأصل أنه يكتم، الأصل أنه يكتم، ومن كتم على مسلم غفر له 40 مرة، لا في هذه المرة بقى ينشر هذا حتى ينزجر الناس عن بدعته. فإن رأى كأن رأى من الميت المبتدع أمارة شر أزاعها لينزجر الناس عنها لئلا يتبع الناس بدعته. عفوا أنا لخبطت، كأن رأى من الميت المبتدع أمارة شر أزاعها لينزجر الناس عنها. طيب ونفعل إيه في الأحاديث بقى؟ الآن تأمرني أن أذيع هذا الشر أو تأمرني أن أكتم هذا الخير، وماذا تفعل في الأحاديث وعموم الأحاديث السابقة؟ قال والأحاديث السابقة خرجت أو خرجت مخرج الغالب. في بعض الوقائع يقول لي أكتم هذا الخير، وبعض الوقائع يقول لي أزع هذا الشر. طب ماذا أفعل في عموم الأحاديث السابقة؟ قال هذه الأحاديث خرجت مخرج الغالب. إذا هذا جمعا بين النصوص وتحقيقا للمصلحة في النهاية، لأن الأحاديث ليست فيها عبارة تعميم، وإنما هي عبارة تحتمل التخصيص، فخصوصا بما يأتي به المصلحة. شيخ سامح، نعم. هو افترضت المسألة، انظر بس دايما يا جماعة لما تقرأوا المسائل لا تنزلوا الأحكام على مسألة أخرى في الذهن. المسألة اللي معانا رجل مبتدع، فالشيخ بيسألني بيقول لي ربما أمارة الخير كانت بسبب إقلاعي عن البدعة، مش ده فرض المسألة يا شيخ سامح. شيخ سامح الفرض المسألة أنه مبتدع، مبتدع يعني مات على بدعته. ما بنتكلمش على مسألة أخرى بتقول لي أن المبتدع أقلع عن بدعته. كل ده ليه؟ عشان الشيخ سامح مستكتر أن المبتدع يطلع منه ريحة كويسة. إزاي مبتدع طلع منه ريحة كويسة؟ طيب معلش خليل، أنا اللي بفطر، مش أنت، أنا غلطان. خلينا أكمل عندي ما سمعت. حاضر. المبتدع ظهرت عليه أمارة خير ومات على بدعته، ده فرض المسألة يا ناس، فرض المسألة كده، هو ما افترضش مسألة تانية. ما مبتدع اسمه مبتدع، لو أقلع من بدعته لا يسمى مبتدعا. طيب حاضر نسأل، بس أنا اختلفنا نسأل الموجودين، لما يكون اسم مبتدع وأقلع عن بدعته يسمى مبتدعا يا شيخ علي؟ يسمى كان مبتدعا، يسمى مبتدعا يعني، يسمى مبتدعا يا شيخ طارق، يسمى مبتدعا يا أحمد وكة محمد سعيد، مبتدع وأقلع عن بدعته يسمى مبتدعا؟ قاذف وأقلع وتاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، يبقى يسمى قاذفا، زان والعياذ بالله زان وأقلع عن زنا وتاب وعرف هذا يسمى زانيا، قاتل وأقلع وتاب وأناب وعفى عنه أهل الميت يسمى قاتلا؟ واحدة واحدة هنسمع. حاضر، نعم. عايز تقول ايه؟ يعني ايه الاشتقاق ده؟ يعني هل المشتق الصفة الصريحة هل هو يدل على الماضي أم يدل على الحاضر أم يدل على المستقبل؟ اختلف العلماء في هذه الحالة، منهم من قال أنها لا يدل لمثل مثلا والسارق والقاذف. يعني أنت عايز تقول لي أن الكافر، عايز تقول لي أن الكافر إذا تاب ودخل الإسلام يسمى كافرا يا محمد؟ لا يسمى كافرا. طب ما أنت بتقول لي اختلف العلماء، ده انت كده عايز تفرع على على على الخلاف اللي انت بتقوله دوت، ان الكافر اذا دخل الاسلام يسمى كافر. امال ايه بس كلامك بقى كده، مستقيم ولا متناقض؟ الكفر حاله، لكن المتبع هذا ممكن يكون هو مسلم احنا نتكلمش عن انه مسلم. هو حد قال انه هو لا الشيخ سامح بيقول انه هو كافر ولا انا بقول انه كافر. احنا نختلف. المبتدع الذي اقلع وتاب يسمى مبتدعا؟ ممكن يسمى مبتدعا. اذا الكافر الذي اقلع وتاب يسمى كافر. ليه بقى؟ ليه التفصيل ده من اين جاء؟ ما هو الكافر اسم فاعل والمبتدع اسم فاعل. والمبتدع والتوبة ترك من حال إلى حال. التوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله. ده كلام الشارع. صح صح. وبعدين ها علماء المسلمين اختلفوا في معنى الاستخاره. ثاني هتقول علماء المسلمين اختلف معنى الاستخاره. طب ايه الموضوع؟ هنوصل لايه بس؟ هنوصل لايه؟ السارق لما اقلع وتاب اسمه سارق، والكافر يبقى اسمه كافر، والفاسق اسمه فاسق. طب القران بيقول كده في الذي تاب من الزنا والذي تاب من القذف. القران سماه غير كده. خناقة بالعافية. نعم حاضر هسمعك يا سامي. مين اللي بيقصد؟ هذا المبتدع مش مسألة معاه. مبتدع نعرف انه مبتدع يعني مات على بدعته. مات وهو بيقول كده انا اكفر بالصغيرة. مبتدع لو كان كذلك مش ظهر عليه على المسرح بيقول كده. لو ظهرت لانه عنده عمل خير اخر يبقى لا يسمى مبتدعا. مش ده المسألة اللي معانا. مش عايزين تفهموا ليه المسألة. هو كده هو بيفترض المسألة دي. لو ان مبتدعا، مبتدع يعني قائم على البدعة، وده اللي بيقولوا الاستقاق بقى في الموضوع ان اسم الفاعل دوت واسم المفعول انما يكون يا محمد في المضارع حقيقة في المضارع والمستقبل، ما يكون مجازا في الماضي. والفقه ملوش دعوة بالمجاز. اللي انت بتقوله ده غلط. الاجماع النحويين والصرفيين، وهو علم الصرف اقرب منه الى النحو، ان الاستقاقات او الصفات الصريحة اسم الفاعل واسم المفعول انما يكون حقيقة في الحاضر والمستقبل مجازا في الماضي، ولا يعمل اسم الفاعل في الماضي. لو انت فاكر بقى النحو بقى لا يعمل في الماضي، ممنوع انه يعمل في الماضي. اسم الفاعل لا يعمل في الماضي لانه مش حقيقة. يعني ضارب الان او غدا لا يسمى ضاربا امس الا بالتقييد. اذا اطلقت ضارب اسم فاعل يبقى معناه اما الان او المستقبل. اما ضرب بالامس لا يسمى ضاربا الا بالتقييد. ضارب هذا ضارب امسي. أنعم الله عليك. مفيش عندهم خلاف في كده. وإلا هيقول الكلام بتاعك إلى كده. قلت لك ألزمتك بالكافر، قلت لي أصل الكافر ده حالة خاصة. لا والله ما هي حالة خاصة. والله ما هي حالة خاصة. لكن كل اللي في الأذهان مع احترامي للمعترضين إن إزاي المبتدع تظهر عليه علامات؟ ببساطة لأنه رجل أبيض وأسود، عنده سواد قد يكون 90% وعنده بياض. البياض دوت الله تعالى أعلم به، قد يغفر له لشربة ماء سقاها لكافر. مش ده اللي اتعلمناه في السيرة وفي السنة يا ناس؟ يغفر الله للبغي لأنها البغي والعياذ بالله يعني التي احترفت الزنا بسبب كلب. بسبب كلب. الله دي بغي. قولوا فين الولاء والبراء يا شيخ عمر؟ قسوة، قسوة في القلوب. والله والله قسوة في القلوب. الله يهدينا جميعا. ولاء وبراء. نسمع الشيخ ثاني. تفضل الشيخ ثاني. نعم يكفي هذا. الحمد لله جزاك الله خير. الفائدة التي نأخذ منها من هذه المناقشات، لو سمحتم لا تنزلوا ما في أذهانكم على ما في الكتب. قد يقلع المبتدع والله تعالى يعطي احسن مما لم يكن مبتدع. لكن دي المساله اللي معانا، المساله معانا انه مبتدع. ليه بقى الله تعالى اجرى على وجه هذه الكرامه خالق يفعل ما يشاء، نحن نريد ان ندخل مع الخالق في احكامه. ازاي يا رب العالمين تجعل هذا المبتدع يخرج منه هذه الريح الطيبه؟ ولا اتكلم عن الغالب، هو لا يتكلم عن الغالب، بيقول لو ظهر. طب خلينا في النادر، اتاك مبتدع نادر، حاله نادره جدا، ياه مبتدع وظهرت منه هذه الرائحه الطيبه، ماذا تفعل معه؟ ايوه يعني ماذا تفعل معه؟ النادر الجمله الجميله اللي عملت ردها لي، ماذا افعل معه؟ اديني حكم بقى، تذيع ما يفعل ولا تذيع ما يفعل؟ هو اللي بيقول لك كده. طب واذا رايت عليه امر السوء؟ لا ما بيفترضش. وقع. ربنا اللي قال، النبي اللي قال، قال ادخل الله تعالى امرأة بغيا الجنة في كلب فقط. النبي اللي قال، ادي الدليل اهو. علي ما فيش الحديث كده. ما فيش علم الله انه سيتوب ويحسن توبته، ما فيش. ما فيش. ده تحكم، ده قول بلا دليل. وانت بتاع الدليل. وصلنا لفين يا ايها الاحباب؟ ها؟ قوله مدفع. السطر الكام يعني؟ السطر الكام؟ مش انت وترا. طيب. وترا اي تغسيلا وترا، فهو منصوب على انه صفة لمصدر محذوف مفعول مطلق. يبقى السياق بيقول ويغسل الميت او ويغسل الميت وترا، ويغسل او ويغسل الميت وترا. وترا اعرابها صفة لمفعول مطلق محذوف، والتقدير يغسل الميت تغسيلا وترا. وتر ضد الزوج، ضد الشفع، والشفع والوتر. الشفع يعني الزوج، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20، الوتر 1 3 5 7 9 الى اخره. طيب وترا اي تغسيلا وترا. لا مش لازم. فهو ما هو من غسل اصلا، مش من غسل، يغسل الميت تغسيلا، غسل تغسيلا، ده مصدر. يبقى مصدر، اسم مصدر. غسل غسلا يبقى اسم مصدر، ده عكس اللي انت بتقول. فهو منصوب على انه صفة لمصدر محذوف مفعول مطلق، والمراد وترا ندبا، يغسل وترا يعني ندبا كما هو ظاهر، لأنه هو ثلاثا أو خمسا، ده هو يكفي واحدة، الفريضة الواجب من التغسيل تعميم الماء بمرة واحدة بعد إزالة طبعا النجاسات والأذى. طيب وثلاثة وخمسة التي يقولها هذا ندب، يغسل، يبقى يغسل لما قال تغسيلا وسمى مصدر، يبقى المتن بيقول ويغسل، يشكلها كده ثلاثا. والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر. لما يكون ثلاثة بقى نعمل فيهم، نقسمهم إزاي؟ كيف نقسم هذه الثلاثة؟ قال والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر، والثانية مزيلة، تزيل هذا السدر، والثالثة بماء قراح خالص، يعني ماء خالص ليس فيه شيء، فيها قليل من كافور. مفهوش سدر، يعني السدر ممكن يعمل بعض الرغوة فيزيلها بالثانية، ويأتي في الثالثة بماء قراح فيه قليل من الكافور، لا يغير إطلاق الماء. ومحل الاكتفاء بها اللي هي الثلاثة حيث حصل الإنقاء، وإلا وجب الإنقاء ويسن الإيتار إن لم يحصل الإنقاء بوتر. يبقى الأول بننقي الميت من الأقذار من الأذى، ثم نأتي بهذه الثلاثة. نكتفي بهذه الثلاثة حيث حصل الإنقاء وإلا وجب الإنقاء. يعني لو لم يحدث الإنقاء إلا بمئة وجب المئة خلاص. ومحل الاكتفاء بها حيث حصل الإنقاء وإلا يعني إن لم يحصل إنقاء وجب الإنقاء بأي عدد وإن كثر إنقاء الميت من النجاسات والأذى. ثم بعد ما يتم الإنقاء يسن الإيتار إن لم يحصل إنقاء بوتر. يعني لو تم الإنقاء بثلاثة خلاص، إن تم الإنقاء بخمسة خلاص اكتفي بذلك، إن تم الإنقاء بستة بثمانية بعشرة يعني ده شفع، فيسن ولا يجب، يسن الإيتار، نزود واحدة حتى يحصل بها الإيتار استحبابا وندبا. نعم صلاتك مقدمية مزيلة، فمش المزيلة دي برضو بتبقى ماء خالص صح. الناس ثانية حنأتي بواحدة ثالثة بقى عشان نأتي بالوتر. قوله أو خمسا، ماذا كيف نقسم هذه الخمسة؟ والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر بنحو يعني سدر أو نحوه مما يساعد في التنظيف، والثانية مزيلة لهذا السدر أو الذي كان في الماء في الأولى، والثلاثة الباقية بماء قراح فيه قليل من كافور. أو طريقة أخرى لتقسيم هذه الخمسة، أو الثالثة بنحو سدر مرة أخرى كالأولى يعني، والرابعة مزيلة لهذا السدر، والخامسة بماء قراح فيه ما ذكر، فيه ما ذكر يعني فيه قليل من كافور صح. وقوله أو أكثر من ذلك، أي المذكور من ذلك، اسم الإشارة ده يعود إلى المذكور اللي هو ثلاثة أو خمسة، أو أكثر من ذلك من الخمس، والأكثر من ذلك إما سبع أو تسع، أو تسع سنتي بعد الثلاث أصل إن شاء الله. الأكثر من السبعة إما ثلاثة أو تسعة، عفوا إما سبعة أو تسعة، إما سبع فالأولى حيقسم السبعة، فالأولى بضم الهمزة بنحو سدر، والثانية مزيلة بالسدر، والثالثة بنحو سدر، سدر يعني بسدر أو نحوه، والرابعة مزيلة هو سبعة بقي الثلاثة. قال والثلاثة الباقية بماء قراح، أو الثالثة بماء قراح، والرابعة بنحو سد، والخامسة كذلك بنحو سد، والسادسة مزيلة، والسابعة بماء قراح. أو تقسيمة أخرى أو ثالثة، أو السابعة وحدها بماء قراح بأن تكون الأولى بنحو سدر، والثانية مزيلة، والثالثة بنحو سدر، والرابعة مزيلة، والخامسة بنحو سدر، والسادسة مزيلة، والسابعة بماء قراح. قال وإما تسع، يبقى الزائد عن الخمسة إما سبع وإما تسع، كيف يقسم التسعة؟ قال فالأولى بنحو سدر، والثانية مزيلة، والثالثة بماء قراح، والرابعة بنحو سدر، والخامسة مزيلة، والسادسة بماء قراح، والسابعة بنحو سدر، والثامنة مزيلة، والتاسعة بماء قراح. فالماء القراح مؤخر عن كل مزيلة، ويصح أن يكون مؤخرا عن الجميع. والحاصل أن أدنى الكمال ثلاث، وأكمله تسع، وأوسطه خمس أو سبع، خلافا لقول المحشي عن البرماوي وأكمله سبع وما زاد إسراف. البرماوي قال أكثر من سبع إسراف، بل التسع هو أعلى الكمال، والسبع هو وسط الكمال مع الخمس، وأدناه ثلاثة. ويكون في أول غسله، نعم يا محمد، نقل من الكتب، نقل من المشايخ، نقل من السابقين. التوقف على الإسراف بحرب الدنيا، يعني لو بلد منهاش مية يبقى تسع إسراف، لو بلد فيها زي مصر فهم مين يبقى تسع إسراف ولا إزاي؟ إسراف لهذا الشخص مش للماء اللي في الإسراف، مش معناه للماء الموجود، هو اللي بيتوضب أكثر من ثلاثة مسرف ولو كان على نهر جاري. مش العبرة بالماء، العبرة باحتياج الشخص. الشخص لا يحتاج إلى أكثر من هذا. خلاص الإسراف لا الكمال تسعة. ليه ممكن كمان واحد بعد الغسل ممكن كمان يقبل كمال كمال كمال التغسيل كمال هو نظيف من اول مره عربيه ثم اخذ خمسه ثم سدس ثم مزيله ثم سدس ثم مزيله حتى خمس السنوات فيها اسراف حد ذاته تكريم للمي تكريم للمي هو دخل في الاسراف اسراف فوق التسعه مش عاوز اطلع انا بقول خلاص بعد التلات مرات هي حد الادنى تحقق الكمال فعلا الكمال لا ما تحققش الكمال التسعه تيجي اكثر من ثلاثه هو ممكن 100% بعد ثلاث مرات التسعه تيجي 100 وكذا في المئه هي النتيجة واحدة الإسراف بتحقق فعلا. طيب والوضوء لو حصل الوضوء بمرة واحدة إسباغ الأعضاء بمرة واحدة مرة في مرة احنا نتكلم عن النص هنتكلم على العلة تسألني على العلة دلوقتي في النص النص هو قدامي انت بتسأل على العلة ليه بقى مع انه حصل الإسباغ بمرة ليه الشارع الحكيم جعله ثلاثة لأن في كده يعني ورا كده دي علة يعني هو ده ورد اهو بيقول لي انت بتسالني دلوقتي على العله يا شيخ سامع لا انا اقول لك ان العله دي فعلا هنا ما وردش ده مثلا هل ورد مثلا بتسالني على العله ايه اللي خلى التسعة دوت مش اسراف بقول لك ده تكريم للمي نقلتك على الوضوء ارجوك جاوبني عشان نوصل لحاجه نقلتك على الوضوء لماذا جعل الشارع الحكيم ان اكمل الوضوء ثلاثا رغم انه قد يحدث الاسباغ بمره واحده ده مش علة دي ولا علة ولا حكمة ده ورود ده احنا عايزين نوصل بقى ورد والله انا مصدق لا اسأل عن علة طريق لا اسأل عن علة خلاص لا تسأل عن علة اي شيء ان العلة معناها معرفة ما المانع ما الداعي الى هذا واحنا بنقول نسأل بمعنى الاعتراض ولا نسأل لماذا كانت الحكمة في انها ثلاثة لماذا كان بالماء وليس باللبن لماذا كان بالأربع ركعات وليس خمسة لماذا لماذا لماذا كل هذا كل العلماء قالوا به حاولوا أن يصلوا إلى الحكمة التي من وراء الأعداد والمواد وطريقة الطواف حول الكعبة لماذا على اليسار وليس على اليمين كل العلماء تكلموا في هذا ما حدش قال اللي انت بتقوله دوت ان احنا ما نسألش لأنه ورد ما هو ورد ما احنا عارفين انه ورد احنا بعد ما عرفنا انه ورد وسلمنا انه ورد بالحديث الصحيح وبالنقل الأكيد الحكمة من هذا ايه؟ لماذا كان الصلاة يوم الجمعة مش يوم الخميس؟ والله عشان يوم الجمعة ده له علة معينة وله خلق آدم وله وله وله ولماذا كان الحج في أيام ولماذا في رمضان الصيام ولماذا كذا ولماذا كذا ده كل طافحة كل كتب العلم طافحة بهذا ما تقوليش العلة لأنه ورد بس ماش علة دي يا شان خلاص الثلاث مرات نخلي النفيس الرد على ضوء لماذا رد أرجوك رد علي لماذا رغم أنت بتقول لي أنا متسلسل معك في الرد أنت بتقول لي لماذا رغم أنه قد حصل بثلاثة لماذا نجعله تسعة بل لماذا حتى أربعة رددت عليك لماذا تجعله ثلاثة غسلات وهو الكمال وهو الأفضل وهو الأسوأ رغم أنه قد يحدث بمرة أو بمرتين نعم. ألا تعرض هذا مع التعذيب بدفن المي؟ نعم لا تعرض. اكتمل بترك الثلاث. عايزين نعجب بدفن المي. ليه ناخد الكمال التسعة؟ علشان ده الكمال. امتى عطل لما يحصل خلاف الكمال؟ زيادة على الكمال. يبقى كده احنا عمال بنصرف وعمالين بنعطل الميت وأشياء كثيرة. قالك ايه دلوقتي الموضوع مثلا دلوقتي انا من ثلاثه حصل دي الشنقيه مثلا كده لو اكتر من كده الميه ممكن اصرف مش في الميه بصرف في في في في معامله هذا الميت بيقول لي لا الشافعيه كلهم راوا انه اختلفوا بعضهم نقل ان هو سبعه اعلى الكمال وبعضهم جعل تسعه اعلى الكمال العلة ايه بقى الحكمة ايه الحكمة هو اكرام هذا الميت بمزيد من التطهير الميت دوت لو انت غسلت ميت قبل كده طب ايه اللي بيطلع منه علمنا كده او علل اللي ما شافش ايه اللي بيطلع منه أيوة. بيطلع منين؟ من الدبر صح، وإيه كمان؟ من الفم، وإيه كمان؟ من الأنف، حتى لا تكاد تسكت هذه الأشياء. إذا كنت غسلت فعلا وبشرت التغسيل، هذه الأشياء لا تكاد تتوقف، فعلا تحتاج. بخلاف الحي، يعني إيه اللي خلى الفرق بين ثلاثة في الحي في الوضوء وتسعة في البتاع اللي بشره؟ الناس ديت ما بتكلمش عن فراغ، ده إجماع الشافعية، يعني مجرد اختلاف بس سبعة ولا تسعة، وفي النقل مش في طب إيه الناس دي عقلاء ولا ما أغبياء؟ ده عقلاء وأتقياء وصالحون. اللي بيحصل من مباشرة التغسيل، لمن منكم بشر التغسيل، فعلا بيطلع أذى من الميت من دبره من قبله من أنفه من فمه، ويتكرر هذا. طب يعني متى تنتهي؟ قال خلاص خليها سبعة، خلاص خليها خمسة، خليها تسعة، خليها كذا. هتلاقي هذا في، على فكرة، في مش بالشافعية بس، يعني مش خاص بالشافعية، هتلاقي كل المذاهب هذه الأشياء، سبعة ولا تسعة، خمسة ولا سبعة. لا هو تعطيل لدفن الميت، ولا هو إسراف، ولا هو حاجة، هو مباشرة للأحوال الحي خلاف الميت. ومن باشر هذه الأشياء عرف أنه يحتاج إلى هذه الأشياء. فالخلاف العقلي لأن الناس لم تباشر هذه الأشياء. نعم. يعني الطب الأذى كثير من هذا الناس، مش كثير يعني، قليل. الطب الأذى كثير من الثانية أو من الثالثة، ولا من الدبر، ولا من الدبر، مجرد المستحب والرحل والرحل خلاص. حتى لو كنا نعملها تاني مرة تانية فتجوز، يعني عنده كزيادة التأكيد على النظافة فتحصلش حاجة، ولا دم ولا حاجة، دم المريض بس طبعا العملية اللي انا بشرته لقيت في الحاجات اللي انا بقولها دي. هو احيانا بيحصل بس ده في الصغير كثير، يعني الخروج اذى كثير بس هو الكثير في الحالات. يبقى انت ما بتشوفش اللي بيبقى موجود، بس ممكن على فكرة انت تغسل وما تحسش ان هو نزل منه حاجة، لغاية ما بيحطوا قطنا بيحشون هذه الأشياء. نعم نعم. علشان كده، عشان يمنعوا الخروج. مش ما هو مش كثير يعني. مش لازم يكون نهر سيال. لا، مش الحالات كثيرة يحصل منها. هذا أنا شفته كده، وفي ناس شافت كده. فعلا بيحصل، لكن مش ليس عدد كثير. ولذلك ما زودش عن تسعة. خلاص. وصلنا لغاية فين؟ ويكون في أول غسله وكذا في غير أوله بحسب الحاجة. يكون إيه؟ يكون سدر، يعني في الأول أو في الثالث أو في الخامس بحسب الحاجة. سدر أي أو نحوه كصابون وأشنان من الأشياء التي تسبب الرغوة والتي تساعد على النظافة. الصابون، الأشنان، السدر، كلها تساعد مع الماء على تكوين رغوة وتساعد في النظافة. ونحوهما. فما هو السدر؟ قال والسدر كما في الصحاح للجوهري كتاب لغة، يعني معجم، شجر النبق، شجر النبق بكسر الباء الموحدة، الواحدة سدرة، السدر جمع مفرده سدرة، والجمع سدرات، جمع الجمع يعني، سدرة جمعها سدر، والسدر جمعها سدرات، بكسر فسكون سدرات، بكسر السين يعني وسكون الدال سدرات، أو بكسرتين سدرات، أو بكسر ففتح سدرات، وسدر جمع آخر يعني بكسر ففتح. أي يسن أن يستعين الغاسل في الغسلة الأولى من غسلات الميت بسدر أو خطمي. أي يسن إلى آخره، أشار بذلك إلى أن قول المصنف ويكون في أول غسله سدر معناه على وجه السنية لا على الوجوب. أن يستعين الغاسل إلى آخره، أي على تنظيف الميت وإزالة أوساخه في الغسلة الأولى، أي وكذا في غيرها بحسب الحاجة كما مر، أو يحمل كلامه مثل كلام المصنف على ما لو اقتصر على ثلاث غسلات، فقوله من غسلات الميت أي على أي الثلاث على هذا أو الأكثر على ما قبله. بسدر الجار والمجرور متعلق بيستعين، يستعين بسدر، فالجار والمجرور متعلق بالفعل يستعين. أو خطمي بكسر الخاء المعجمة أو فتحها، خطمي خطمي، وسكون الطاء المهملة، مهملة من النقاط يعني مش ضاء، طاء. ما هو الخطمي؟ وهو ورق يشبه ورق الخبيزة، ومثله السدر والخطمي، ومثل السدر والخطمي نحوهما كصابون وأسنان ونحو ذلك، يعني مما يسبب مع الماء الرغوة كما مر. ويكون في آخره إلى آخره، أي ويسن أن يكون في آخره إلى آخره، وكذا في غيره. يعني لو يقول الشارح ويكون في آخره يعني مسنون أيضا، معطوف على ما سبق من المسنونات. ويكون أي ويسن أن يكون في آخره إلى آخره، وكذا في غير آخره من الغسلات التي بالماء القراح. أو يحمل على ما لو اقتصر على ثلاث غسلات، اللي هو الكافور، يعني نتكلم عن الكافور كما يعلم مما تقدم. يكون في آخره أي آخر غسل الميت غير المحرم. المحرم لا نضع له هذه المعطرات الكافور، أما المحرم فلا يقرب طيبا، فلا يقرب طيبا، ولا تقربوه، نص الحديث الشريف، ولا تقربوه طيبا. لا لا، أما المحرم فلا يقرب طيبا، بل يجب ترك الطيب في غسله، يجب، يحرم يعني وضع الطيب. ومحل ذلك إذا مات قبل التحلل الأول. متى نمنع غسل وضع الطيب في غسل المحرم؟ قال إذا كان موته قبل التحلل الأول، فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب ندبا، يعني وضع الطيب مندوب وليس واجبا، فيوضع للحاج إذا قد تحلل من إذا كان قد انتهى من التحلل الأول. أما قبل التحلل الأول فلا يقرب طيبا لنص الحديث. غسلوه ودفنوه في ثيابه، إنه يبعث يوم القيامة منبيا، ولا تضع له طيبا. نعم، الأسئلة. الأسنان بضم الهمزة، نعم، ماله؟ لا أسمع، لا أعرف هذا، لا أعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بشجر الأسنان، لا أعرف هذا غيره. مأمور به الغسل، مأمور به، محد ما فيش خلاف أن هذه الأربع، والله مأمور به، أنا بوافقك. تعبد يعني إيه؟ يعني ما فعله. قال هذا للنظافة وهذا للستر. هذا خلافا للتكفير والتكسير وكذا. لأنه مقصود به الستر. طب والتعبد أيضا. تعبد إيه؟ الستر والتعبد مقصود به الستر اللي جت بها. كمستر يعني وإذا متعبد أو مخاطب بهذا الأمر. صح. ما فعله وإن فعل بنفسه. أقصد يبقى يأخذ نفس الحكم الغسل. لا ده هنا قال كفنوه في ثيابه. فهمت قصدك. الشيخ سامح يسألني لماذا فرقنا أمس بين الغسل وبين التكفين؟ فإن حصل التكفين بالملائكة اكتفينا، وإذا حصل الغسل بالملائكة لم نكتفي. الغسل مقصود به أننا مخاطبون بهذا التغسيل بنص كلامه اغسلوه، لكن هنا قال كفنوه في ثيابه، كفنوه في ثيابه، هو مقصود بالأمر أن يكون في ثيابه، مش مقصود هو التكفين. تكفين أنتم تكفنوه، غيركم تكفنوه، الملائكة تكفنوه، لا يضر. لكن يأمرنا بقيد أن يكون في الثياب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، مش الأمر بالتكفين، بحيث نحن لو وجدناه مكفنا نفك الكفن ونكفنه مرة أخرى. لا، التغسيل لو غسلته الملائكة نغسله مرة أخرى لأنه قال غسلوه أو اغسلوه، اغسلوه بنص الحديث اغسلوه، لكن التكفين المقصود به هنا تكفين الثياب، هذا هو الفرق بينهما. الثياب كما قلنا السلف التي دول حرب مهمة فنزيع منه، قلنا هناك فرق من كفن لا يصح لبس معين فنستخلع عنه ثم نلبسه الملابس التي هي المنبغي، ليس هذا فعل، ليس هذا أمر بالتعبد. وكذلك في ثيابك اغسلوه في ثيابي هذا فعل اه، بس بقيد مش في مطلق التكفين، يعني لم يأمر فقط بل أمر بقيد، فالمطلوب منا التعبد اللي حضرتك عليه هو أن يكون في ثيابي ألا يكون في درعه، هو ده المطلوب منا. السؤال الآن نعم فهمت هيأتي كل انت نحن نتكلم في الغسل، نتكلم بعد كده على التكفين بتفصيل، هيأتي نتكلم على الصلاة بتفصيل إن شاء الله. السؤال الآن قبل التحلل الأول، ما هو التحلل الأول؟ ارفع يدك. نعم على الله التحلل إذا فعلت عليه من الأفعال الأربعة النحر والحلق والفوام والرمي إذا فعلت منه تتحلل التحلل الأصلي أو الأول غلط. التحلل الأول الشيخ سامح بيقول 2 من 4، ايه الاربعه؟ الرمي والطواف